الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذا الحكم ينعكس على نفسه. أقول يريد بذلك أنما وحدة المعلول تتحد العلة، قاعدة معروفة بين الفلاسفة، وهي أن الواحد لا يستر منه إلا الواحد. وتقدم الكلام في هذه القاعدة، ولهذه القاعدة عكس. العكس ليس بمعنى العكس المنطقي، بمعنى العكس اللغوي. معنى العكس أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن تكون العلة واحدة. الواحد لا يصدر إلا من واحد. فلهذه القاعدة أصل وعكس. الأصل الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. العكس الواحد لا يصدر إلا من الواحد. وتقدم الكلام في التفصيل الأصل. وأما العكس لا يمكن أن يصدر من الواحد الواحد من الاثنين، هذا غير ممكن، بأن يكون الواحد معلولا لعلتين. إذ توارد العلل على معلول واحد باطل، قاعدة كلية، سواء كان العلل عدد العلل اثنين أو أكثر من اثنين. لماذا باطل؟ لما أشار إليه شارح. إذ المعلول إذا كان واحدا يوجد بإحدى العلتين، يتحقق. فالعلة الثانية الباقية لغو، ليست إلا لهذا المعلول، وجودها لغو. يستغني المعلول عن العلة الثانية، فلو كان المعلول محتاجا إلى العلة الثانية لزم التناقص، لزم أن يكون مستغني وأن يكون محتاج في آن واحد، والتناقص مستحيل. فاحتياج المعلول الواحد إلى العلتين إذن مستحيل. هذا ملخص الكلام في عكس القاعدة المذكورة. ولهذا يقول المصنف قال: وهذا الحكم ينعكس على نفسه، أي الحكم المذكور هو الواحد لا يستر إلا الواحد لا يستر منه إلا الواحد، ينعكس على نفسه. وعكسه الواحد لا يستر إلا من الواحد. أقول يريد بذلك بهذا الكلام أن مع وحدة المعلول تتحد العلة، العلة واحدة، وهو عكس الحكم الأول. فلا يجتمع على الأثر الواحد، على المعلول الواحد، لا يجتمع مؤثران علتان مستقلان بالتأثير، لأنه بكل واحد منهما واجب. المعلول يصير واجب مستغني عن الآخر، مستغني عن الثاني، فيكون حال حاجته، حاجة المعلول إليهما، مستغنيا عنهما أيضا، مستغني عن كليهما. هذا معنى التناقص، محتاجا إليهما ومستغنيا عنهما. هذا خلفل. قال وفي العلم في الوحدة النوعية لا عكسه، في الوحدة النوعية لا عكسه، هذا إشارة إلى أن كل واحد من العلة والمعلول تارة واحد بالوحدة الشخصية وأخرى واحد بالوحدة النوعية، وتقدم الكلام في الواحد الشخصي، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وكذلك الواحد لا يصدر إلا من الواحد، هذا في الوحدة الشخصية. في الوحدة النوعية إذا كانت العلة واحدا بالنوع يمكن أن يكون المعلول أيضا واحدا بالنوع، ولكن لا عكس، لا عكس، أي ليس المعلول واحدا بالنوع والعلة أيضا واحدا بالنوع، بالعكس. لماذا؟ لأن المعلول يمكن أن يكون واحدا بالنوع، ولكن العلة يمكن على هذا الفرد أن تكون مختلفة ومتعددة بالنوع على هذا الفرد. فعلى فرض كون العلة واحدا بالنوع يجب أن يكون المعلول واحدا بالنوع، هذا صحيح، ولكن العكس غير صحيح. إذا كان المعلول واحدا بالنوع لا يجب أن تكون العلة واحدا بالنوع، بل العلة تكون متعددة ومختلفة لا واحدا بالنوع. توضيح ذلك في ضمن مثال: كالنار، النار إلا للحرارة، ولكن إلا بالنوع، أفراد النوع نار داخل في النوع واحد وهي النار، إلا لنوع الحرارة أيضا، فالإلا واحد بالنوع والمعدول أيضا واحد بالنوع، ولكن إذا فرزنا المعدول واحدا بالنوع كالحرارة مثلا لا يجب أن يكون الإلا واحدا بالنوع، يمكن أن تكون الإلا مختلفة متعددة كالشمس والنار والكهرباء، هذه الأمور المختلفة تؤثر في الحرارة، فالحرارة واحد بالنوع وهي معلولة، والعلة ليست واحدة بالنوع بل العلة مختلفة. والوجه في ذلك كما أشار إليه الشارح أن المعلول لازم للعلة، ويمكن اشتراك شيء واحد، يمكن اشتراك أمور متعددة في لازم واحد، أمور متعددة مشترك في لازم واحد، فالمعلول يكون واحدا بالنوع وأمور مختلفة مشتركة في هذا اللازم الواحد، كالحرارة في المثال المذكور، الشمس والنار والكهرباء، هذه الأمور المختلفة تشترك في لازم واحد وهي الحرارة، ولكن لا يكون المعلول مشترك بين معلولات المتعددة، ليس العكس، ليس هنا الملزوم مشترك بين لوازم متعددة، ولهذا لا يصدق العكس إذا كان المعلول واحدا بالنوع، لا يجب أن تكون العلة واحدا بالنوع. قال: وفي الوحدة النوعية لا عكس. أقول إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك واحد بالنوع، هذا أصل القاعدة. ولا يجب، هذا إشارة إلى نفي العكس، ولا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك واحدا بالنوع. لماذا لا يجب؟ فإن الأشياء المختلفة كالشمس والشمس والنار والحركة والكهرباء مشترك في لازم واحد كاشتراك الحركة والشمس والنار في السخونة في الحرارة، لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة، وتعيين العلة إنما هو من جانب العلة لا المعلول. قال: والنسبتان من سوام المعقولات، وبينهما مقابلة التزايف. نسبتان، المراد من النسبتان نسبة العلية ونسبة المعلولية، هما نسبتان، نسبة العلية ونسبة المعلولية من المعقولات الثانوية ليس لهما تحقق في الخارج، معنى كون الشيء معقولا ثانويا ليس له تحقق في الخارج، فللعلية والمعلولية نسبة العلية ونسبة المعلولية ليس تحقق الخارج. ثم التقابل بين العلية والمعلولية هي تقابل التزايف، فالعلية والمعلولية من مصادق تقابل التزايف، أي من مصادق التزايف. إذا العلية، تصور مفهوم العلة يستلزم تصور مفهوم المعلول، وبالعكس تصور مفهوم المعلول يستلزم تصور مفهوم العلة، فهما متقابلان بالتقابل التزايف، ومعنى كونهما متقابلين بالتقابل التزايف أنهما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، لا يمكن أن يكون شيء واحد إلة ومعلولا من جهة واحدة، هذا مما لا يمكن. نعم يمكن أن يكون شيء إلة من جهة ومعلولا من جهة أخرى، إلة إذ له معلول من جهة تأثير هذه العلة في شيء تنتزع منه العلية، ومعلول لكونه علة لشيء آخر كالسلسلة، نفرض سلسلة كل واحد علة لجانب ومعلول لجانب آخر. ولهذا يقول المصنف: يمكن اجتماعهما، أي العلية والمعلولية، في موضوع واحد غاية الأمر باعتبارين، باعتبار يكون علة باعتبار آخر يكون معلول. والنسبتان من سوان المعقولات، بينهما أي بين النسبتان نسبة العلية والمعلولية مقابلة التزايف، تقابل التزايف. أقول أن نسبة العلية والمعلولية من المعقولات الثانية لاستحالة وجود شيء في الأعيان هو مجرد علية أو مجرد معلولية، ليس في الخارج العلية والمعلولية، وإن كان معروضهما موجود، معروض العلية موجود كالنار مثلا، معروض العلية، معروض المعلولية موجود كالإحراق معروض للمعلولية، وبينهما مقابلة التزايف، بين العلية والمعلولية أي بين العلة والمعلول تقابل التزايف، يستلزم تصور مفهوم الآخر. وقد نبه المصنف بقوله وبينهما مقابلة التزايف على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد علة ومعلولا، استحالة اجتماع متقابلين، وهو الدور المحال، إذ لو كان شيء علة وفي نفس الوقت معلول يلزم الدور، يلزم ما هو ملاك الدور؟ توقف شيء على نفسه، يلزم توقف شيء على نفسه، هذا مستحيل، لأن كونه شيء علة يقتضي الاستغناء ويقتضي التقدم أيضا، وكونه معلولا يقتضي الحاجة ويقتضي التأخر أيضا، فيكون الشيء الواحد مستغنيا عن الشيء الواحد، متقدما على ذلك الشيء، متأخرا عنه ومحتاجا إليه. هذا خلف، خلف يعني باطل، إذ يلزم توقف الشيء على نفسه، والتوقف الشيء على نفسه يكون باطلا. وقد يجتمعان في شيء واحد، أي قد يجتمعان العلة والمعلول، اللية والمعلولية في شيء واحد، غاية الأمر بالنسبة إلى أمرين، شيء واحد علة بالنسبة إلى أمر ومعلول بالنسبة إلى أمر آخر، ولا يتعاكسان فيهما، لا يتعاكسان، أي شيء إذا كان علة بالنسبة إلى شيء لا يكون معلولا لذلك الشيء، وإذا كان معلولا لشيء لا يكون علة بالنسبة إلى ذلك الشيء، هذا معنى نفي التعاكس. أقول قد تجتمع نسبة العلية والمعلولية في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين، فيكون علة لأحد شيئين ومعلولا لشيء آخر، كالعلة المتوسطة فإنها معلولة للعلة الأولى وعلة للمعلول الأخير مثلا، هاي متوسط، هذا معلول لهذا وإلا لهذا، متوسط معلول لأحد الطرفين وإلا للطرف آخر. لكن بشرط أن لا يكون ذلك الأمران متعاكسين، بشرط لا يكون متعاكسين، معنى التعاكس هذا إلا معلول لهذا وإلا لهذا، بشرط أن لا يكون هذا أيضا إلا لهذا، وإلا يلزم المحال، يلزم توقف شيء على نفسه ويلزم الدور، والدور محال، بشرط أن لا يكون ذلك الأمران متعاكسين في النسبتين، بأن تكون العلة الأولى معلولة للمعلول الأخير والمعلول الأخير إلا للعلة الأولى، وإلا أي لو كان المتعاكسان، لو كان متعاكسين عاد الدور المحال، عاد الدور المحال فيكون باطلا. الحمد لله.